شفنا العجب. هذا العمل برعاية شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعلان. يا أخوان، نقولكم في الختام تقبلوا تحيات محبيكم في مؤسسة تراتيل، الرياض 11345، صندوق بريد 380561، هاتف وناسوخ 012-6-7-3-4-5-4 و012-6-7-3-4-5-5. تمت العمليات الفنية باستديوهاتنا الصوتية، الهندسة والإخراج الأستاذ فهد بن محمد المهنا. ولا ننسى تتفضلوا معنا بزيارة موقعنا على الانترنت www.tarateel.com، ويسعدنا نشوف الرسائل على رقم هالموبايل 0506056753. وها انتبهوا، ترى كل الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.